ماذا يفعل المؤمن إذا كان قلبه لا يخشى عند ذكر الله أو في الصلاة؟ إذا كان القلب لا يخشى عند ذكر الله أو في الصلاة فهو دليل على أن القلب فيه مرض، فعلى الإنسان أن يعالج هذا المرض بكثرة الإنابة إلى الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى وصدق النية في طلب الوصول إلى مرضاته والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الشيطان أن يحول بينه وبين عبادته. وإذا رغب إلى الله عز وجل في أن يلين قلبه لذكره وما نزل من الحق ودعا الله تعالى بالصدق وإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يجيب دعوته ويحصل له مطلوبه. ومن أكبر الأسباب لاستقامة قلبه وسلامته كثرة قراءة القرآن، فإنه يلين القلوب ويزيدها ثباتا، خصوصا إذا قرأه الإنسان بتدبر وقرأه وهو يشعر أنه يقرأ كلام الله عز وجل، وقرأه وهو يصدق لأخباره، وقرأه وهو يلتزم بفعل أوامره وترك نواهيه، فإنه يرجى أن يحصل على خير كثير.